وكف المصطفى كالورد ينادي وعبرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعبرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا